يقول أحيانا يلعب الولد ومثلا يركب على وسادة كأنها درجة، وقد يقول له الأب درجتك جميلة، أو الولد يأخذ كأسا ويقول إن فيه قهوة كأنه يريد هذا، كذب بالكاف، والأب يتظاهر بالشرب والولد كذلك، فهل هذا يدخل في الكذب؟ هل هو جائز؟ وهل على أبوين أن يمنع ذلك الأولاد؟ لا بأس إن شاء الله في هذا، إذا كان على وجه اللعب مع الأولاد فهو من الأمور المباحة لأنه ليس بكذب، فأنت تعلمه، خصوصا هذا يكون في الغالب مع الصغير الذي يبتدئ يتعلم الأقوال والأفعال والحركات، فإن كان هو من باب التعليم والتوجيه والملاطفة فالأمر إن شاء الله واسع، والله أعلم.